Book 2 18 18 18 Hausputz تنظيف المنزل تنظيف المنزل Heute ist Samstag اليوم هو السبت اليوم هو السبت. Heute haben wir Zeit. اليوم عندنا وقت كافي. اليوم عندنا وقت كافي. Heute putzen wir die Wohnung. اليوم ننظف المنزل. اليوم ننظف المنزل. Ich putze das Bad. أنا أنظف الحمام. أنا أنظف الحمام. Mein Mann wäscht das Auto. زوجي يغسل السيارة. زوجي يغسل السيارة. Die Kinder putzen die Fahrräder. الأطفال ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. أوما gießt die Blumen. الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. Die Kinder räumen das Kinderzimmer auf. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. Mein Mann räumt seinen Schreibtisch auf. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. Ich stecke die Wäsche in die Waschmaschine. أنا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. Ich hänge die Wäsche auf. أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. Ich bügele die Wäsche. أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. Die Fenster sind schmutzig. النوافذ وسخة. النوافذ وسخة. Der Fußboden ist schmutzig. الأرضية وسخة. الأرضية وسخة. Das Geschirr ist schmutzig. الصحون وسخة. الصحون وسخة. Wer putzt die Fenster? من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ Wer saugt Staub? من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ Wer spült das Geschirr? من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟